تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي أواخر سورة الحج يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: تلكم الآيات التي سمعتموها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لو خير قوله تعالى فاصدع بما تؤمر خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام لإعلان دعوته وإظهار شعائر عبادته ومن ذلك الصلاة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه سرا وكان يصلي خفية، فأمره الله تعالى بإظهار ذلك. وأعرض عن المشركين، أي أعرض عن استهزاء المشركين وسخريتهم، فلا يكون هذا مؤثرا عليك نفسيا أن لا تجهر بدعوتك. إنا كفيناك المستهزئين، فالله تبارك وتعالى كاف رسوله صلى الله عليه وسلم مكر أولئك المستهزئين بالرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته، فلا يكون هذا معوقا لنشر الدين أو مؤثرا لك بأن تتوانى أو تشعر بالإحباط أن ما جئت به لن يقبل. فهؤلاء الذين يستهزئون هم فئام من الناس، وأنت أرسلت للناس كافة، فإذا اعترض هؤلاء أو سخروا أو استهزأوا فهناك خلق كثير غيرهم سيقبلون هذا الدين وسينقادون إليه على مدى تتابع السنين والقرون، وواقعنا شاهد لهذا حيث وجد بعد 1400 سنة خلق كثير يزيدون عن المليار يؤمنون بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم استهزاء هؤلاء وجعل كيدهم في نحورهم. وهذا المعنى يندرج في كل وقت، فالذين استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل الله كيدهم وجعل الدائرة تدور عليهم، وكذلك من يستهزئ به في هذا الزمن أو يسخر منه فإن الله جل وعلا تكفل بصد كيده والانتقام منه وإحباط عمله. وما نشاهده في هذا الزمن من جرعة بعض الكفرة على الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن بوادر الانتقام ظهرت من تضررهم من الناحية الاقتصادية واحتقارهم حتى عند أبناء جنسهم وظهورهم بمظهر الازدراء وبغض العالم لهم، فضلا عن بغض العالم الإسلامي، فالعالم كله صار ينظر إليه نظرة غير ما كان ينظر إليهم قبل ذلك، وهذا هو أمر الله تبارك وتعالى في قوله إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وهؤلاء في قديم الزمن وحديث جعلوا مع الله إلها آخر فيعبدون مع الله غيره، لأنه لا يجرى على الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام من هو على التوحيد، وإنما الذين يجرون على هذا هم من يعبدون غير الله. ولو تظاهروا بإسماء إسلامية أو بسجلات مدنية إسلامية لكن ما في قلوبهم ليس هو الإيمان وإنما هو الكفر. ولهذا نسمع أحيانا من فلان من الناس من يحتقر شيئا من الدين أو من يسخر بشعيرة من شعائر الدين وهو في الرسميات هو مسلم، لكنه في باطنه وحقيقته وما يعرفه عنه وأقرانه وأصحابه ومعارفه يعرفون أنه عدو لله وعدو لرسوله عليه الصلاة والسلام وعدو للمؤمنين. فهؤلاء يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. القائل هذه الجملة هو الله تعالى، يقول سوف يعلمون عاقبة فعلهم ومقولاتهم من الاستهزاء أو اتخاذ الآلهة، فسوف يشاهدون ويرون ويعلمون علما مؤكدا عاقبة صنيعهم عندما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في ذلك الوقت يعرفون ويتمنون أن لو كانوا مسلمين، ويتمنون أن يعادوا للدنيا ليؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ويتبعوا شريعته، لكن هيهات، الذين يجعلون مع الله إلها آخر. بلاد كثيرة في هذا الزمن، بلاد الغرب ينطبق عليهم هذا. فعلى سبيل المثال النصارى يقولون الله ثلاثة، الله ثلاثة مكون من ثلاثة أجزاء، أب وابن وروح القدس، والله جل وعلا هو واحد من هؤلاء الثلاثة. فالإله الذي يعبد عندهم مركب من ثلاثة أجزاء، ولهذا ذمهم الله تعالى وقبحهم وقال لا تقولوا ثلاثة إنما هو إله واحد، إنما الله إله واحد لا إله إلا هو. ونقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى ليس له ولد وليس له والد، لم يلد ولم يولد، وليس هناك من يماثله أو يدانيه أو يشابهه، فهو جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال تبارك وتعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله تعالى يقول نعلم ما تحس به من الألم والحسرة من عدم إيمان قومك بما جئتهم من الأمر البين الواضح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعبدوا إله واحد الذي خلقكم ورزقكم أحياكم ويميتكم وعنده جنة ونار يدخل من أطاعه الجنة ويعذب من عصاه بالنار. فيقهقرون ويقولون لا تسمعوا لهذا، هذا شاعر هذا ساحر. وإذا قرأ عليهم الآيات البينات قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني شوشوا عليه عشان تلخبط ويضيع عليه المعنى الذي أو الكلام الذي يقوله فلا يحسن إعادته مرة ثانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم بكلام بين واضح حق، وضوح الشمس في رابعة النهار، ومع هذا لا يقبلونه أبدا ولا يفسحون المجال لسماعه. فيضيق صدر النبي عليه الصلاة والسلام ويتألم، لماذا لا يقبلون هذا الحق؟ فالله تعالى يسليه ويقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كونهم لم يؤمنوا لا يزعجك، لكن إلجأ إلى الله بالتعبد له بالتسبيح والصلاة. فسبح بحمد ربك، سبحانك اللهم وبحمدك، أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، وغير ذلك من الصيغ. التي تتعبد بها لله، ومنها الذكر والتسبيح وتنزيه الله عما لا يليق به. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. من قال سبحان الله والحمد لله والله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة طهر من الذنوب، ولو كان عليه من الذنوب مثل زبد البحر. والذكر لله جل وعلا هو أفضل ما يتلفظ به الإنسان، سواء كان تلاوة للقرآن أو كان تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا. وكن من الساجدين أي من المصلين. والسجود جزء من الصلاة، وهو يكون في الصلاة، وهو في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه حال سجوده. ولهذا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر فيه من الدعاء بعد التسبيح، بعد أن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى 3 أو 10 يدعو بما أحب من الدعاء، فإنه حري أن يستجاب لدعوته. وهذا توجيه من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا نحن أهل الإيمان والإسلام، على أن نكون من أهل الصلاة. فإن الصلاة من أعظم أسباب العون على الشدائد، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا أصابه هم فزع إلى الصلاة. والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة على الشدائد. ويقول جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلون. فالمصلون يتحملون يصبرون على الضراء ويشكرون في السراء. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فزع إذا أنه وجد مضايقة من أحد أن يقف بين يدي الله، بدلا من أن نتحدث مع فلان وعلان يتحدث مع رب الأرباب وخالق الأرض والسماوات جل وعلا، فيصلي لله ركعتين ويتصل بملك الملوك جل وعلا ويخاطبه ويمدحه ويثني عليه ويطلب حاجته، وحينئذ يهون عنده كل أمر من أمر الخلق وكل معضلة من المعضلات وكل مصيبة من المصائب. ثم قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك بسائر أنواع العبادات من الذكر من الصلاة من الزكاة والصيام والحج وسائر أنواع القربات، كن عابدا لله مدة سنة أو سنتين أو عشر أو ثلاثين، لا حتى يأتيك اليقين. اليقين ما هو؟ هو الموت. حتى تتوقف أنفاسك عن هذا الشعور بالحياة. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذه الآية على أن الإنسان لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله معه، وهذه مسألة يغلط فيها بعض المرضى إذا دخل المستشفى وصار لا يستطيع أن يذهب لدورة المياه يتوضأ أو لا يستطيع أن يقف يصلي أو لا يستطيع أن يتيمم، يقول أنا ما أستطيع أجلها لين أخرج من المستشفى. هل هذا صحيح؟ لا، أخشى أنك ما تخرج من المستشفى إلى بيتك، أخشى أن تخرج إلى المقبرة. ثم إنك مطالب ما دام عقلك معك أن تصلي على قدر استطاعتك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم، ما يستطيع أن يتيمم يصلي بدون وضوء ولا تيمم، لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وإنما يصلي كل صلاة في وقتها على قدر استطاعته، هذا هو المخاطب به، وما عجز عنه معفو عنه. أما أن يترك هذا الشيء وهو يستطيعه ويقول لا أنا أجله لوقت آخر، فمن هنا يحصل التقصير. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا يعني لا تتوقف عن العبادة، وإنما كن دائما في شغل فيها، وكن دائما ملتزما بالعبادة. وهذا رد على المتصوفة الذين يقولون إن اليقين معناه المعرفة، فإذا أن الولي عندهم وصل إلى درجة المعرفة بالله سقطت عنه التكاليف، لا يصلي ولا يعمل أي نوع من العبادات لأن عنده يقين. الذي بهذه الصورة لا يوجد عنده شيء من الإيمان أو الإسلام حتى يوجد عنده يقين. أعلم الناس بالله من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ترك الصلاة؟ هل توقف عن الخير؟ حتى خرجت روحه كان يتعبد لله وكان يذكر الله جل وعلا، ولم يتأخر عن الصلاة أو يتركها لحظة واحدة، بل كل الصلوات كان يؤديها، وهو أعلم الناس باليقين. فالمراد باليقين هو الموت، أي لأن الموت لا بد منه وحاصل لكل كائن حي من المخلوقات، فهو متيقن وأمر حتم، ولهذا سماه الله تعالى يقينا وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وهذا توجيه للأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن يكونوا كذلك فيتعبدوا لله بسائر أنواع العبادات حتى تتوقف أنفاسهم وتخرج أرواحهم. إذا أصيب الإنسان بغيبوبة فإنه غير مكلف، أو أصيب الإنسان بجنون فإنه غير مكلف، أما ما دام حيا عاقلا فإنه مطالب بأن يؤدي العبادات ولا يتوانى أو يتأخر في شيء منها. ومن أهم الأمور التي تعين الإنسان على تحمل الشدائد هي الصلاة، ولهذا فشأنها عند الله عظيم، عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة لتفرض عليه، بينما بقية الأحكام كانت تنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الأرض ينزل بها الملك. أما الصلاة التي مع الأسف الشديد نسمع قطاعا ليس بقليل من الناس يتهاون بها، إما أن يتهاون بها في الكلية فيمضي من عمره عدد من السنوات وهو لا يصلي، أو أنه يتساهل بواجباتها أو شروطها أو أركانها. ومن أظهر مظاهر التهاون بالصلاة في زمننا هذا في بلدنا هذا صلاة الجماعة، فالمشاهد مع الأسف أن المسجد لا يأتيه من المجاورين إلا بنسبة 50% من الرجال، وهذا أمر جد خطير. وما نشاهده من حباس الأمطار عنا وكثرة الفتن قد يكون هذا من أسبابه، والله تعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فغيرنا ما بأنفسنا فتغيرت النعمة. وغير ذلك من الأمور، لكن ما يتعلق بالصلاة مظهر ينذر بخطر شديد إذا لم ينتبه الناس له ويتواصوا فيما بينهم. أحيانا يخرج رب الأسرة من بيته ويذهب للمسجد يصلي، وعنده 5 من الأبناء كلهم ممن بلغ ولا يأتوا للمسجد، بينما لو كانوا في الصباح يحتاجون إلى من يوصلهم بالمدارس أو المكاتب أو غيرها. اختبط العبد وانشغل لتأمين وسائل مواصلات لهم لتوصلهم إلى مدارسهم أو توصلهم إلى مكاتبهم أو أعمالهم، لأن هذا يفوت عليه المصلحة. وأي مصلحة أعظم من مصلحة الدين؟ وصورة أخرى، حتى عند بعض العقلاء الذين ينظر إليه نظرة اعتبار صلاة العصر، كان الناس في السابق يشكون من تأخر الناس عن صلاة الفجر، لكن في هذا الزمن انضم إليها صلاة العصر. يأتي الإنسان من عمله الساعة 2:30 يتغدى وفي 3 ينام، ولا يستيقظ إلا في 6 أو قبيل المغرب أو وقت أذان المغرب. وهذا أيضا خطر كبير جدا، والله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. ويل، هذا وادي من أودية جهنم لو سيرت به جبال مكة لذابت من حره، أعده الله للمصلين ليس لتارك الصلاة، إنما هو للمصلين لكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معنى ساهون، قال لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، أو لا يصلي العصر حتى تغرب الشمس. وهذه من الصور التي لا بد للناس أن يدركوها ويعوها ويصححوا أوضاعهم فيها، وينتبهوا لأولادهم ويلزموهم بالصلاة، ويربوهم على عمارة المساجد كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الإنسان إذا التفت في المسجد ما يجد أعداد من الأطفال الذين هم دون البلوغ أو الأبناء أو الذين هم فوق البلوغ بسنوات قليلة، أين هم؟ من 20 فأقل عددهم في المسجد قليل. في معدل الإنجاب عند الناس الآن على أقل تقدير الرجل يكون عنده 4-5-3، أين هم؟ بينما في الصباح تمتلئ الشوارع من حركة السيارات التي توصل هؤلاء إلى المدارس، ووقت الخروج أعداد هائلة تخرج من المدارس، أين هؤلاء في المساجد؟ وكل الذين في المدارس مطالبون بالذهاب للمسجد إذا كانوا ذكورا، ما عدا من في الروضة. أما من في الابتدائي والمتوسط والثانوي فكل هؤلاء مطالبون بالذهاب للمسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة في 7. وسن التعليم المسموح به لدخول الصف الأول الابتدائي أن يكون دخل في 7، أن يكون كمل 6 ودخل في 7. فهذا مطالب أبوه أن يعلمه الذهاب للصلاة ويربيه على معرفة الصلاة ويبينها له. فلا بد أن ندرك هذه الأمور ونعتني بها، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معنى قول الله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء. وليس هذا حجة لأن الإنسان يترك الطاعة ويقول أنا مكتوب عليك كذا، ما يدرك مش مكتوب عليك. الله تعالى خلقك وميزك بعقل ولم يجعلك مثل البهائم، وأرسل إليك رسولا وأنزل إليك كتابا تفهم وتعرف، وأنت مطالب بأن تتبع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وتعمل بهذا الكتاب الذي هو القرآن، وعندك العقل للفهم والعقل وعندك القدرة على العمل. فلماذا تفترض على نفسك أنك كافر أو أنك فاسق وأن هذا لابد أن يقع عليك، وأنت تستطيع أن تذهب لحاجاتك وأغراضك عن يمين وشمال؟ لو قيل لك أن إنسان يوزع بعد صلاة العشاء، إنسان يوزع فلوس على مسافة 5 كيلو، كل واحد يعطيه 10,000، هل تمشي على هونك أو أنك تسرع وتجري؟ سوف تسرع وتذهب إليه ولو كان على مسافة 5 كيلو أو 10 كيلو. لكن لماذا لا تأتي للصلاة التي تبعد عن منزلك